رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى التي قال عنها المؤلف رحمه الله تعالى: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. فالإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى تتضمن شيئين: الأول العلم، علم الله جل وعلا بما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وهم يعملون حسب ما علمه جل وعلا بلا زيادة ولا نقص. هذه الدرجة الأولى على تفصيل سيأتي. الدرجة الشيء الثاني من الدرجة الأولى الكتابة، يعني الدرجة الأولى تتضمن شيئين، ما هما؟ العلم، الشيء الثاني الكتابة. العلم أن الله جل وعلا عالم بما الخلق سيعملون قبل أن يخلقهم، يعلم جل وعلا أن فلانا من الناس بعينه يعمل طاعة صفتها كذا وكذا في يوم كذا وكذا في بلد كذا وكذا في وقت كذا وكذا ليل نهار، يعلم ذلك أزلا قبل أن يخلق الخلق بعلمه القديم. القديم يطلق على شيئين: قديم أزلا لا ينتهي إلى بداية، يعني ما يكون قبله شيء خلافه ثم جاء، قديم أزلا. ويطلق القديم على ما كان أول هذا الشيء، شيء وهذا قبله، مثل ما تقول هذا تمر قديم، هذا حب قديم، هذا درهم قديم، كالعرجون القديم. العرجون القديم قنا النخلة، إذا خرج الجديد قيل لهذا الذي أسفل منه منحني ضعيف هذا عرجون قديم. قديم كمله، قد يكون ما كمل سنة يعتبر قديم لأنه خرج القنو الجديد. فالقدم يطلق على ما كان قبل هذا الشيء يقال قديم. هذا ثوب قديم لبسته مثلا يوم الجمعة الماضي، ولبس ثوب بعده يوم الاثنين مثلا، تقول هذا الثوب قديم، يعني ملبوس يوم الجمعة. فقديم بمعنى أنه يلي هذا الشيء يعني قبله، وقديم بمعنى أنه في الأجل ما له حد، يعني ما كان معدوم ثم وجد. فعلم الله القديم المراد به الأزلي بلا بداية، ما يقال أنه مثلا قبل 1000 سنة مثلا كان مثلا الشيء معدوم، هذا العلم غير موجود ثم وجد، لأن علم الله جل وعلا أزلي. فعلمه بالخلق جل وعلا أزلي، وكتب مقادير الخلق ما سيأتينا. الكتابة هي التي كانت قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، الكتابة. وأما العلم فهو قبل هذا وليس له بداية، يعني ما سبقه جهل حتى يقال وجد العلم، بخلاف علم المخلوق فهو سبقه عدم ثم وجد ثم بدا يضمحل. علم المخلوق يسبقه جهل ثم وجد ثم يطرا عليه النسيان والذهاب شيئا فشيئا حتى ما يدرك شيء من علمه السابق. قال فلان خرف، يعني ما عنده شيء، نسي كل معلوماته ولا يعتمد عليه بشيء. فأوله سبقه جهل، ثم وجد العلم، ثم اضمحل العلم، هذا بالنسبة للمخلوق. أما الله جل وعلا علم الله فلا يطرأ عليه هذا، كما قال موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ما سبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فعلم الله جل وعلا بالخلق هذا واجب الإيمان به. وعلم الله جل وعلا كما قرر العلماء رحمهم الله يكون علم الله جل وعلا بأفعال العباد وبأفعاله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في غير هذا الموضع، قال: علم الله بأفعاله هذا ما هم محل خلاف، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني علم الله بأفعاله هو هذا ما هم محل خلاف ولا خلف في أحد. ما قال أحد ممن ينتسب إلى الإسلام أو الإيمان بالله جل وعلا بأن الله جل وعلا لا يعلم ما فعله أو سيفعله، وإنما الخلاف بين أهل السنة ومن نواهم في علم الله جل وعلا بأفعال العباد. أهل السنة والجماعة يقولون الله جل وعلا عليم بأفعال العباد قبل أن يخلقهم. بعض الطوائف المبتدعة يقولون الله جل وعلا لا يعلم ما العبد عامل حتى يعمل، تعالى الله، يقول لا يدري ولا يعلم ما سيعمل هذا العبد، خلق هذا العبد ولا يدري ماذا سيعمل حتى يعمل. فهذا الذي أنكره طوائف من المبتدعة، علم الله جل وعلا بما الخلق عاملون، أما علم الله جل وعلا بفعله فهذا ما أنكروه. فالدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر، ونعرف أن الإيمان بالقدر حصل فيه خلاف من زمن الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم موجودون، والخلاف ليس منهم أو بينهم، وإنما الخلاف في من جد ووجد وأنكر هذا العلم، علم الله جل وعلا بما الخلق عاملون في حياة الصحابة. يعني بدعة إنكار علم الله جل وعلا وجدت في عصر الصحابة، فهي من أقدم البدع، لأن من الناس من جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه يشكو من تكلم بهذا وادعى عدم علم الله بما الخلق عاملون، فتوعده ابن عباس وقال لو مسكته لعضضت أنفه حتى أقطعه ولا عملت رضي الله عنه، والله لو أنفق وأنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. يعني أن الله جل وعلا قدر الأمور، فبدعة الإنكار علم الله جل وعلا بما الخلق عاملون من أقدم البدع، حيث وجدت في حياة كثير من الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة ما اختلفوا في هذا، وإنما الذي أنكر هذا من جاء في وقتهم من غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، علمه القديم يعني الأزلي الذي لم يسبقه جهل، فهو موصوف به أزلا. قد يقال أو تجد في بعض الكتب كثير أزلا وأبدا، أزلا يعني في القدم بلا بداية، لأن الله جل وعلا ما يقال وجد في كذا بدأ في كذا، الله جل وعلا موجود بلا بداية، ما يقال إن هذا الحد وجد الله تعالى الله ثم قبل هذا ما في أحد. فوجود الله جل وعلا ووجود علمه بلا بداية أزلا وأبدا، يعني دائما بلا نهاية، أزلا بلا بداية وأبدا بلا نهاية، يعني ما ينتهي، ما يقال إن علم الله جل وعلا بدأ بلا بداية، مثلا وجد بلا بداية، موجود بلا بداية لكن ينتهي، تعالى الله، لا، أزلا وأبدا، أزلا في القديم وأبدا في المستقبل بلا نهاية. فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه، يعني علمه جل وعلا محيط بما الخلق عاملون أزلا، يعلم جل وعلا أن فلانا من الناس يعمل كذا وكذا في وقت كذا في زمن كذا في سن كذا إلى آخره، والله جل وعلا أخبر عن ذلك بقوله جل وعلا والله بكل شيء عليم، وقال إن الله كان بكل شيء عليما، وقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني أحاط علمك بكل شيء، وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والآيات إثبات علم الله جل وعلا كثيرة في القرآن، ولا تخلو منها غالبا أي سورة من سور القرآن إثبات العلم لله جل وعلا، وقد تكون في السورة الواحدة عدد كبير من الآيات الدالة على علم الله جل وعلا. والسنة كذلك، أنه جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة في الحديث الصحيح. ولا يقال قائل مثلا أن هذا 50,000 سنة يعني كثرة فقط، قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة عددا وإحصاء، يعني كتب هذا وإلا في العلم قبله. وبأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأقلام قد جفت وطويت الصحف. والعقل السليم دل على إحاطة علم الله جل وعلا بخلقه، ما يليق أن يكون خلقهم ولا يعلم عنهم تعالى. والله جل وعلا أنكر على من أنكر ذلك فقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلق الشيء ولا يعلمه تعالى وتقدس، ما يليق. الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، يعني أزلا في القديم بلا بداية، وأبدا في المستقبل بلا نهاية، يعني ما ينتهي إلى حد، بخلاف علم المخلوق فهو ما يقال له أزلا ولا يقال له أبدا، وإنما هو في البسط. كان طفل رضيع ما عنده علم، ثم في النهاية إن طال عمره فقد الإدراك والوعي وصار ما عنده علم، فهو لا أزلا ولا أبدا. وعلم الله جل وعلا أزلا وأبدا في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. فأزلا نفي للجهل السابق، ما كان يجهل هذا الشيء ثم علمه تعالى وقد تقدس. وأبدا يعني ما يمكن أن يطرأ عليه نسيان، علم الله جل وعلا ما يطرأ عليه نسيان أبدا. في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، بخلاف حال المخلوق فهو يضل، سبق العلم جهل، ثم يأتي بعده نسيان ينسى. حتى إن المرء إذا كبر يقال له: قلت لنا قبل 10 سنوات و20 سنة كذا وكذا، يقول: أبد ما قلت، نسي. ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهد ولا ملحوق بنسيان، ما يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فيجب علينا أن نؤمن بإحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، ومن ذلك أعمال العباد، وليس المراد حين عملوها وإنما قبل أن يعملوها، قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة الله جل وعلا يعلم ما كان كل واحد منا يعلم يعمل في هذا اليوم. نحن عملنا أعمال في هذا اليوم، الله جل وعلا يعلمها قبل أن يخلق السماوات والأرض. متى خلق السماوات والأرض؟ من 1,000 سنين. محمد صلى الله عليه وسلم بعثته من أمارات الساعة، يعني في آخر الزمن، في آخر الدنيا. والسماوات والأرض مخلوقة قبل آدم، وآدم ومن بعده سنوات. نوح عليه السلام لبث يدعو قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، زمن نوح. وعمره كم قبل البعثة؟ قيل 360 سنة. وعمره بعد أن أغرق قومه 100 سنين، الله أعلم بها، محل خلاف. يعني عمر آدم، عمر نوح وحده عليه السلام قد يكون في حدود 2000 سنة. بنص القرآن يدعو هؤلاء الذين أغرقوا 950 سنة، يدعوهم 950 سنة عمره في دعوة هؤلاء الذين أغرقوا، ثم نجاه الله جل وعلا هو من معه في السفينة وبقوا 100 سنين، الله أعلم بعددها. وكان عمره قبل البعثة كذلك، قبل أن يبعث 100 سنين، قيل عمره 350 سنة قبل أن يوحى إليه. يذكر بعض المشايخ رحمة الله عليهم يقول إنه إن رجلا مر بامرأة تبكي عند قبر، فقال: ما لك يا أمة الله، لم تبكين؟ قالت: في هذا القبر ابني. قال: ومتى مات؟ ذكرت متى مات. قالت: ومات في ريعان شبابه، ما له إلا 350 سنة عمره، في ريعان شبابه، يعني تقول شاب صغير، يمه تبكي عليه تقول: مات في ريعان شبابه، عمره 350 سنة فقط. وكانت أعمار الأمم السابقة طويلة. ونص القرآن: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه الدعوة لهؤلاء، لبثوا فيهم في الرسالة، يعني بعد أن أوحي إليه إلى أن أغرقوا 1000 إلا 50 سنة. ثم الأنبياء بعده عليهم الصلاة والسلام قرون متتابعة، والله جل وعلا يعلم ما عملناه هذا اليوم وما سنعمله غدا وما سيعمله الأجيال القادمة بعد 100 سنين إن كان في عمر الدنيا بقية. الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، وعلى المؤمن أن يؤمن بهذا. إن كان عنده أدنى شك فذلك نقص في إيمانه. فالإيمان بعلم الله جل وعلا أحد أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر يعني أن الله قدر الأشياء قبل أن يخلق الخلق. قوله: علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: علم جميع أحوالهم، أحوال الخلق من الطاعات، يعلم جل وعلا أجلا أن فلانا منا يصلي ركعتي الضحى اليوم، وفلان من عادته يصلي ركعتي الضحى وغدا ما يصلي، يعلم هذا جل وعلا منذ آلاف آلاف السنين. من الطاعات والمعاصي، يعلم جل وعلا من اقترف منا معصية في هذا اليوم، يعلمها أجلا أن فلانا يقترف معصية في هذا اليوم. ويعلم جل وعلا أن فلانا من الناس يأتيه كذا رزق في هذا اليوم، يساق له رزق، ومن الناس من يحرم رزقا في هذا اليوم وفي الأيام التي التالية وغير ذلك. والمعاصي والأرزاق والآجال، يعلم جل وعلا أجل كل واحد منا ومتى سيكون، في ليل أو نهار، لا يتقدم ساعة ولا يتأخر ساعة. وهذا مما استأثر الله به، لا يعلمه غيره، حتى ملك الموت الموكل بقبض أرواح العباد ما يعلم حتى يعلمه الله جل وعلا. من الأرزاق والآجال، يعلم جل وعلا علما أزلي بأن فلانا هذا يموت بصعق كهربائي يوم كذا، وهذا يموت بغرق، وهذا يموت بقتل ببندقية، وهذا يموت بالسقوط من أعلى لأسفل، وهذا كذا وهذا كذا، وهذا يموت على يد فلان، وهذا يموت بدون سبب، وهذا يموت وهو ساجد، وهذا يموت وهو يمشي. يعلم جل وعلا هذا أزلا، يعني ما يكون شيء يستجد في علم الله جل وعلا. والدليل على ذلك ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني الرسول صادق وهو مصدوق، يعني جاءه الخبر منين؟ من الله جل وعلا. قد يكون المرء صادق يقول أخبرني فلان وفلان أعرفه بالصدق، لكن ينقل مما هب ودب، يحمل الناس على نفسه هو صدوق ويحمل الناس أنهم صدوقين، لكن هو صادق لكن قد يكون غير مصدوق، اللي أخبره ما صدقه. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الصادق المصدوق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو في نفسه صادق ولا يأتيه الخبر إلا صدق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 120 يوم في بطن أمه وهو لا روح فيه ولا حياة، أطوار، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح يكون حي، يحترق، يبدأ احتراكه في بطن أمه يكون فيه روح. في هذه الحال لو سقط من بطن أمه بعد أن ينفخ فيه الروح يكون حكم الأموات، يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، حتى لو كان كبر نصف الكف يكون مثلا مثل هذا السقط، بعض الناس يجهل ما يبالي مثل هذا، ما دام احترق في بطن أمه ثم سقط فيجب أن يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين حتى لو كان قدر نصف الكف، فيوضع مثلا في فوق خشبة صغيرة حتى يمكن حمله أو كرتون أو نحو ذلك قطعة تقيه ويحمل ويوضع أمام الإمام وإن كان بقدر الكف أو أقل، ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه نفس نفخ فيه الروح. وهذه قد يغفل عنها كثير من الناس، يعني الأم مثلا شعرت بنفخ الروح فيه احترت وتعرف أن حملها يزيد عن 120 يوما، ثم قد يسقط ميت ما في حراك الآن، سقط ميت، فبعض الناس جهلا والأمهات والقابلات ترميه في الزبالة، وهذا ما يجوز ما دام أنه نفخ فيه الروح ترك في بطن أمه، فهو نفس مثل ابن 70 سنة و80 سنة و100 سنة، هذا يبعث يوم القيامة